الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق جملة من الآيات التي تدل على رجحاني ومحبوبي واستحباب ذكر الله عز وجل في دائم الأوقات. وقلنا بأن هناك أوقات مخصوصة يتأكد فيها استحباب ذكر الله. من قبيل أي أوقات هذه المخصوصة؟ الغدو والأصيل والعشي، هذه الحكمون عشان استحباب الليل، بعض الليل، هذه أوقات وقبل طلوع الشمس اللي وقلنا هذا الغدو تقريبا. فذني أوقات محدودة كالغدو والأصيل أو بعض الليل وبعض الليل، هذه أوقات يتأكد فيها استحباب ذكر الله عز وجل لعدة آيات قد دلت على ذلك، وذكرنا مجموعة كبيرة من تلك الآيات. ثم قلنا بعد ذلك إن القرآن الكريم كما أكد على مسألة ذكر الله عز وجل كذلك السنة الشريفة قد أكدت على ذلك. وصرنا في صدد نقل بعض الروايات التي تحث على مسألة ذكر الله عز وجل. الرواية الثانية التي تكلمنا كان حديثنا فيها وعن أبي عبد الله عليه السلام. من الآن يبتدئ بحثنا الجديد إن شاء الله تعالى. ما من شيء إلا وله حد ينتهي إليه، إلا الذكر فليس له حد ينتهي إليه. فارق فرض الله عز وجل الفرائض فمن أداهن فهو حدهن. وشهر رمضان يعني وفرض الله شهر رمضان نحن في أنفاد رمضان، فمن صامه فهو حده، والحج فمن حج فهو حده. إلا الذكر شاهدنا هنا فإن الله عز وجل لم يرضى منه بالقليل، ولم يجعل له حد ينتهي إليه. ثم تلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فقال لم يجعل الله له حدا ينتهي إليه. قال: وكان أبي كثير الذكر، يعني كان أبي يعني منهم الإمام الباقر سلام الله، لقد كنت أمشي معه، لقد كنت أمشي معه، وإنه ليذكر الله. وآكل معه الطعام وإنه ليذكر الله. ولقد كان يحدث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر الله. وكنت أرى لسانه لازقا بحنكه، حنك ياهو أيها الأخوة الكرام، تقفل لسانه. وكنت أرى لسانه لازقا بحنكه يقول لا إله إلا الله، وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس إلى أن قال نقاط إلى أن قال في النقاط خليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعطي لسانا ذاكرا، من أعطي لسانا ذاكرا يشبهها فقد أعطي خير الدنيا والآخر. وسائل الشيعة باب خمسة من أبواب الذكر حديث اثنين. وإذا كان الذكر مستحبا ومطلوبا على مستوى اللسان، فهو على مستوى النفس أشد مطلوبية وأكثر ثوابا. فقد ورد في صحيح جرارة عن أحدهما عليهما السلام لا يكتب الملك إلا ما سمع، وقال الله عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة فلا يعلم ثواب ذلك الذكر فلا يعلم ما تباع يعلم فلا يعلم ثواب ذلك الذكر في نفس الرجل غير الله لعظمته وسائل الشيعة باب 11 من أبواب الذكر حديث واحد وطبيعي نحن لا نفسر الذكر القلبي تفسيرا عرفانيا لأن ذلك يحتاج إلى من يتذوق الذوق العرفاني وإنما نفسره لما نفسره بذكر الله في القلب في الناس ما نريد حتى عرفاني جلد ذاك يحتاج إلى ذوق عرفاني احنا ما حد هذا قول شنو هذا عما في صنونا ذكر في الإسلام وإنما نفسره بخشية الله والخوف منه في قلبه والمؤمن أحيانا حينما يسمع آيات الوعد والوعيد يبكي من دون أن يتلفظ بشيء وما ذاك إلا لاستشعار قلبه نوعا من الحب او خشية من الله عز وجل ان ذلك الحب القلبي او الخشية القلبية هي عبارة أخرى عن الذكر في القلب هكذا نحتمل في المقصود من الذكر في النفس ونلفت نظره إلى أن من أراد ذكر الله عز وجل فليكن ذكره من خلال مسبح الحسيني على صاحبها آلاف التحية والسلام فإن قبض تلك المسبحة لنفسه موجب للثواب لنيل الثواب. ولو لم يذكر قابضها الله سبحانه فنفس إدارتها باليد نحو من التسبيح، وهذه قضية مفصول عنها، فالبعض يقبض بيده لا بحيث ليس بالإهانة، إهانة بالخير مو سويها ماذا بإيده، لا لا هذا شيء آخر، يدير هكذا شنو بيده، فالبعض يقبض بيده أنواع من المذابح الأخرى والأجدر لأجل نيل الثواب قبض المسبحة الحسينية. دليله فقد ورد في الحديث ما نقصه إن أبا عبد الله عليه السلام سئل عن استعمال التربتين، مقصود من أبي عبد الله عن الصادق رضي الله عنه، سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة والحسين عليهما السلام والتفاضل بينهما، فصلنا المقصود في الأجزاء الله يعني أفضل من طين قبر حمزة يولا من طين قبر الحسين سلام الله عليه، فقال عليه السلام شوف الجواب السبحة التي من طين قبر الحسين عليه السلام تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح وسائر الشيعة باب 16 من أبواب التعقيد، هذا في كتاب الصلاة طبيعي، من أبواب التعقيد حديث 2 ومن هنا يحاول بعض المؤمنين إذا نام قبض المسبحة الحسينية بيده كي يتحقق منه تسبيح الله عز وجل في حالة نومه أيضا، ان فعل بعض المستحبات اذا كان فيه عسر ومشقة كالقيام الى صلاة الليل والتهجد فيه فمثل هذه المستحبات يمكن نيلها بلا مشقة فيجدر بالمؤمن أن لا يغفل عنها ولا تفوت عليه قبل أن يواجه يوما الحسرة. أجارنا الله وإياكم في ذلك اليوم. بريد فقد شنو إلا من يقولون فين قبر الإمام الحسين بلي الرواية هماس بلي فين قبر الحسين المقصود بحرص مو إلا ذاك الذي من داخل القبر لا عقل يؤخذ ومن كربله وهذا بعد دنية الرجاء أن يكون مشمول هو هذا نحن من التواضع واحد يحظ وإلا ذاك تحصيل حينئذ شنو ها احسنتم هذا مو بعيد هاي نكتة الناس ونصين قبل حسن ذات القيل ما ينفتح لابد المقصود شنو هذا المعنى الاوسع جيد عنوان جانبي صغير ايها الاخوة الاستغفار احنا قلنا بعد كتاب الصلاة نذكر عناوين انت بكتاب الصلاة ذكر هذا بعد كتاب الصلاة انت لأجل انها لا تبقى شاغرة بلها موضع مناسب فنذكر بعض العناوين اللي وردت فيها آيات قرآنية طبيعية واحد منها ماذا اخترنا بني مولانا الحديث ذكر الله عز وجل العنوان الثاني اللي يسأل الآن ذكره شنو الاستغفار الاستغفار قضية أكد عليها القرآن الكريم بشكل مشدد ومكثف في مواضع متعددة ويمكننا أن نقول في مقام بيان عظمة الاستغفار أنه الدعوة المشتركة بين جميع الأنبياء فنوح عليه السلام يدعو قومه قائلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا نوح سورة نوح 10 يهود عليه السلام يدعو قومه قائلا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. سورة هود 52، سورة هود آية 52. وصالح عليه السلام يدعو قومه قائلا: يا قوم اعبدوا، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه. هود 61. وشعيب عليه السلام يدعو قومه قائلا: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ونبينا صلى الله عليه وآله يعلمه ربه أن يقول لقومه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فاستقيموا إليه واستغفروه. سورة فصلت آية 6، هذه الآية السابقة طيب رقمي أو رحيما ودود. هود آية 90، هود آية 90. وحيث ان استيعاب جميع الايات، جميع الايات الدالة على استحباب الاستغفار، موجب للتطويل والملل، نقتصر على الآيات التي تبين بعض فوائد الاستغفار. من قديم الآية، رقم الآية بعد ما أدري إيه درسة، 43-44 ما أدري. فقلت استغفروا ربكم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح 10:11-12 نوح 10:11-12 ثلاث آيات. إن الآيات الكريمة تشير إلى فائدة الاستغفار وأثره في الآخرة وفي الدنيا. أما أثره في الآخرة فهو غفران الله عز وجل لذنوب المستغفر وهذا أقصى أمنية يتمناها المؤمن فإن سعادته في الآخرة لا تتحقق إلا بذلك. وأما الأثر في وأشارت إلى هذه الفائدة بفقرة شنو؟ إنه كان غفارا. وأما الأثر في الدنيا فهو نزول الخير من السماء وكثرة الأموال والأولاد والأنهار والجنات من الأوراد والأزهار. ها؟ ولذلك تعطى وقفة لمن أحب كثرة أمواله منيح. او كثرة اولاده خصوصا اللي ما يصير عندهم اطفال بالاكثار من الاستغفار. فان من احد موجبات الرزق في الاموال والاولاد هو الاستغفار. وقد دلت روايات على ذلك ولكن لا حاجة لنا إلى ذكرها بعد جلالة صريح القرآن الكريم على ذلك. وطبيعي الآية الكريمة تعد من آيات الأحكام باعتبار شنو حدث أعطيناها رقم وعديناها من آيات الأحكام باعتبار دلالتها على استحباب الاستغفار حيث من جهة دلالتها على استحباب الاستغفار حيث عبرت بصيغة الأمر وقالت استغفروا ربكم وبمضمون الآية الكريمة وردت آيات أخرى من قديم إلى يوم السبت وبمضمون الآية الكريمة وردت آيات أخرى من قديم إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى إن بقينا أحياء سالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الاستغفار وذكرنا احدى الايات المرتبطة بالاستغفار كما طبيعي نفس كل الايات لان الايات المرتبطة بالاستغفار كثيرة ورجحان الاستغفار ومحبوبيته ما شنو من الامور الواضحة اذا نستخدم الايات على يورث التطويل والملل نقتصر فقط على الايات التي تبين فوائد الاستغفار او في هذا اليوم اضيف هذه الاضافة رجاء بسرمات اكتبوا اضيفوا هذه الاضافة او انا قلت اذكر فقط الايات التي تبين فوائد الاستغفار او هاي الاضافة دلت على لا هذا قبل يا اخي العزيز قبل لا انت وين ما احنا قلنا عن استغفار يا لا وحيث ان في عارف شنو قلنا شيء قلنا وبعدين تمشي شنو هذا الاستحاق من مضمون الايه الكريمه قبل اقول بتشوف ايه وحيث ان استيحاء هاي اهنا جميع الايات الدالة على استقبال التعميد والتقويل والملل مقتصر على الايات التي تبين بعض فوائد هاي وراها اضف وراها العبارة ايه وراها العبارة من قبيل خليها من قبيل لا بعدين وراها العبارة يكون او التي شنو دلت على استحباب الاستغفار في مجالات خاصة يعني عليم أتطلق نوعين من الآيات قرضين شكل من الآيات بدي واحد يستر اللابات ما يورث الملل والسع الذي دلت فاتين أو التي وردت فيه أو التي دلت على استحباب الاستغفار في مجالات خاصة الآن بعدين نجد القديم هاي الآية الأولية التي تسمعها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إلى آخر قلت هالآية تدل على أن من جملة أن الاستغفار إلى فائدة هذا تكرار بعد البحث إلى فائدة في الأخرى وإلى فائدة وين في الدنيا فائدة في الأخرى ومعلوم بعد جنة بعد شبري إنه كان غفارا أشارت الآية إلنا إلى هذه الفائدة الأخروية بقولها إنه كان غفارا يعني يغفر الذنوب وإذا يغفر الذنوب بعد الجنة الفائدة الدنيوية ماذا؟ قلنا إلى ما شاء الله الخير كله والرزق ينزل السماء يرسل السماء عليكم مدرارا ولذلك أيام الذي مقر ما موجود حتى الطريقة ثانية غير ثلاثين استسقاء واحد يوصل الناس فيما بالإكثار كبير للاستغفار. هاي نفترض وسيلة شنو؟ ثانية غير صلاة الاصحاء زيه، لكنه ايضا يضاف اليها الاكثار من الاستغفار. هذا مجرد بعد واضح سقط صلاة الاصحاء مجرد روايات وما معلوم. هذه آية كريمة تدل على ذلك بالصراحة. يرسل السماء عليكم مدرارا، وبعد فائدة ثانية ما في الدنيا موجود، ويمددكم بأموال ما شاء الله وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جيد، هذا مطلب ثاني، هذا مطلب شنو؟ انت هاي فرد جملة محترضة. قد بعض الأخوة ماذا يسأل هذا السؤال، مو اشكال هذا، يسأل هذا السؤال. انت هذا اتكمل هذا المطلب وبعدين هذا لا بعد السؤال والجواب كتاب تخطيه شنو لكتبه ليش تنهق المبينة. على اي حال هذا بالنسبة الى الآية الكريمة المذكورة. وردت آيات أخرى بهذا المفهوم من قديم، تريد أن تنفرد آية ثانية من القديم. قوله تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم هود 52 إن هود عليه السلام يوصي في هذه الآية الكريمة قومه بالاستغفار ويبين لهم فائدته بقوله يرسل السماء عليكم مدرارا ويهدكم قوة إلى قوتكم ولعله يقصد من تلك القوة الإضافية الكثرة في الأموال والبنين وقريب من ذلك أيضا قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. هود آية ثلاثة و عنوان المتاح الحسن يمكن انطباقه على ما أشارت إليه الآيتان السابقتان. من كثرة الأمطار والأموال والبنين، وقد يقول قائل كيف يكون الاستغفار سببا لما ذكر من الفوائد كالكثرة في الأمطار ونحن نرى في كثير من الأحيان تحقق الاستغفار من دون ترتب الفوائد المذكورة عليه، وإن شئت قلت كيف التوفيق بين مضمون الآيات الكريمة المذكورة وبين الواقع الخارجي الذي نرى فيه عدم الترتب المذكور؟ وفي الجواب نقول فإذا واحد شفته يعني بعض مرات واحد يقول لك شو انا صبر هاي من الصبح لليل استغفر شنو الله عز وجل يعني ها طارق يقول انا شو هواية استغفر ما ادري سأل هذا علي على اي حال اذا واحد راح اذا ما تقول ما تقول وفي الجواب نقول ان الفوائد المذكوره هي اشبه بمقاله الطبيب إن هذا الدواء ينفع للمرض الفلاني فأكل الفاكهة يمنح الإنسان مناعة وأكل الخضروات يمنح الإنسان مناعة وهكذا من الأمراض وهكذا. والحال نحن أحيانا نأكل الفواكه والخضروات بل ونشرب الدواء والمرض بعد مستفحل. وليس ذلك إلا لأجل أن أكل الفواكه والدواء يراد به كونه مقتضيا لمنح المناعة أو إزالة المرض، ولا يقصد منه كونه شنو علة تامة بحيث لا يمكن الانتكاس. كلا، لا يقصد ذلك. فلعل بدن الشخص مبتل بقضايا اخرى تقف حائلا دون تأثير الدواء، والأمر نفسه يأتي في مسألة الاستغفار، فإنه مقتضي لما ذكر من الفوائد وليس علة تامة. قال تعالى، الآن آية جديدة أعجب ما أعطيها رقم، قوله تعالى وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. شو شلون تحدي؟ أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الأمثال 32-33. إن بعض العرب في زمن النبي صلى الله عليه وآله تحدى النبي بل الله عز وجل. قائلا إن كانت هذه القضية كقضية الغدير على ما تشير إليه من الروايات، هي قضية من الله ومطلبا حقا فأنزل علينا العذاب. فأجابت الآية الكريمة إن إنزال العذاب عليكم أمر ممكن، ولا نحتاج في إنزاله عليكم إلى تحديكم، ولكن يوجد أمران يحولان، دون نزول العذاب أحدهما الوجود المبارك، للنبي صلى الله عليه وآله بين ظهرانيكم فإنه بنفسه مانع من نزول العذاب عليكم مهما شنو فعلتم. فكرامة وتعظيما لذلك الوجود المبارك لا ننزل عليكم العذاب. والأمر الآخر الاستغفار، فإنه ما دام القوم يستغفرون الله عز وجل فنفس استغفارهم يمنعون من نزول العذاب عليهم. المهم لا بابا قاعد يقول على انه دائما اذا الجماعه احنا اذا قاعدين دائما استغفر الله استغفر الله هذا ويمنع من نزول العذاب على اي حال. فمن جمله فوائد الاستغفار على هذا الاساس المنع من نزول البلاء، وإذا ضممنا هذه الآية إلى الآيات السابقة نستفيد من ذلك أن الاستغفار جالب للنعمة ودافع للنقمة. والآيات السابقة أشارت إلى مسألة جلب النعمة وهذه الآية الكريمة أشارت إلى مسألة دفع النعمة. ومن الجدير بالمؤمنين حينما يعيشون في زمان كثر فيه الانحراف وارتكاب المعاصي والمآثم الاكثار من الاستغفار حتى يحول ذلك دون نزول العذاب عليهم. فإن الآية الكريمة تقول بصريح القول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ونلفت النظر إلى فائدة جانبية وهي أن هناك سؤالا قد يطرح أحيانا يرتبط بإمام الحجة أرواحنا له الفداء، حيث يقال ما هي الفائدة في ذلك الوجود المبارك ما دام هو وجودا غائبا لا يمكن الانتفاع به؟ وقد ورد في الروايات إن وجوده أمان من لأهل الأرض. وهو أشبه بالشمس تحت السحاب، إن هذا الجواب قد يكون فيه شيء من الإجمال، أو بتعبير آخر قد لا يوجد قناعة الطرف المقابل، ولتوضيحه أكثر يمكن الاستعانة بالآية الكريمة، فإنها توضح الجواب المذكور. إنها تبين أن وجود النبي صلى الله عليه وآله هو بنفسه مانع من نزول البلاء والعذاب، وهذه فائدة كبيرة. لذلك الوجود المبارك، ونفس الشيء يمكن أن يقال بالنسبة إلى وجود إمامنا ومولانا، فإن كثرة الانحراف واستيلاءه بالشكل الذي نراه قد يكون سببا لنزول النعمة والبلاء، على الناس بما فيهم المؤمنون. ولكن ذلك الوجود المبارك لإمامنا يحول دون نزول ذلك العذاب، فهو أمان لأهل الأرض بهذا المعنى. وهو كالشمس تحت الشعاع تحت السحاب، بمعنى أنه يستفاد منها بالرغم من وجود السحاب. ونحن كذلك نستفيد من وجود مولانا سلام الله عليه بالرغم من غيابه عنا، حيث يحول دونه نزول العذاب. بمعنى ان نفس وجوده المبارك يمنع من ذلك. وانما لم نعط رقما للآيتين الكريمتين إيه؟ بعد هذا تقريبا شنو ايه واضح ما يحتاج ايه. وانما لم نعطي رقما للآيتين الكريمتين باعتبار انه لا يتضمنان حكما شرعيا، وإنما تبينان فائدة ترتبط بالاستفسار. بخلاف الآية السابقة فإنها كانت تأمر بالاستفسار، حيث كانت تقول فقلت استغفروا ربكم نقاط لا أخير. زين أطلق الآية هاي آية جديدة، آية ما هذا الرقم كان؟ ليس عليكم جناح 4 ليس عليكم جناح هم بالاستغفار مرتبطة بالاستغفار أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات رزقنا الله وإياكم بحق محمد وآل محمد لا تكتب ذلك تذكر الله عند المشعر الحرام. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. البقرة 199 تكملة الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم